بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمته الجديدة بعد التي انتهينا من شرحها في الأسبوع الماضي، يقول: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل معاملته معك. فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ هذه هي الحكمة الجديدة. إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل معاملته معك. فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ الناس المؤمنون بالله عز وجل فريقان في ثقتهم بالله عز وجل وحسن ظنهم به. فريق لا يحتاج إلى أن يتعامل مع الله أو أن يتعامل الله معه لكي يعلم لطفه ورحمته وحكمته، يعلم هذا ويستيقنه من صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، من أسمائه الرحمن والرحيم، من أسمائه الحكيم، من أسمائه العليم، من أسمائه اللطيف، من أسمائه الكريم. هذه كلها أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. فمن استيقن هذه الأسماء لله عز وجل، ومن استيقن أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، فلا بد أن يحسن الظن به بقطع النظر عن معاملة الله سبحانه وتعالى له. يعني لا ينتظر أن يعامل الله وينظر بطريقة عملية هل الله كما يقولون عنه رحيم، هل كما يقال عنه حكيم، هل هو فعلا في معاملته لطيف كريم. هذه الطبقة الأولى من المؤمنين والمستيقنين بالله عز وجل لا يحتاجون إلى تجربة وإلى شاهد من المعاملة. أنا عرفت الله، آمنت بوجوده، وآمنت بوحدانيته، وآمنت بألوهيته، وآمنت أن هذه صفاته وهذه أسماؤه، هو رحمن رحيم. إذن أيا كانت معاملته لي، بقطع النظر عما رأيته منه تجاهي، بقطع النظر عن ذلك كله، أنا رأسا بدون تجربة بدون معاملة أثق بأن الله سبحانه وتعالى لا يعامل عباده إلا بما فيه خير لهم، لا يعطيهم إلا ما هو خير لهم، هو في كل ما يفعله كريم، هو في كل ما يفعله حكيم، هو في كل ما يفعله رحيم رأسا سلفا. أعلم هذه الحقيقة، هذه هي الطبقة الأولى. لكن ابن عطاء الله يقول، يخاطبنا، يقول: إن لم تكن من هؤلاء الناس، إن لم تكن من هذه الطبقة الأولى، إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، لأسمائه التي تراها، طيب، على كل هنالك طبقة الدنيا، حسن ظنك في هذه الحالة به لأجل معاملته معك. هذه هي حال الطبقة الثانية، الدنيا، من المؤمنين بالله عز وجل. لم يصطبغوا بحسن الظن بالله لمجرد أنهم رأوا أن هذه صفاته، لكنهم نظروا إلى معاملة الله لعباده فتشبعوا بحسن الظن بالله عز وجل نتيجة لمعاملة الله عز وجل لعباده. يقول لنا ابن عطاء الله: إن لم تكن من الطبقة الأولى كن من الطبقة الثانية، انظر إلى معاملة الله لك، انظر إلى ما منحك الله عز وجل إياه منذ فجر ولادتك إلى هذا اليوم. هل عودك إلا حسنا؟ يعني هل اعتدت من عطائه إلا ما هو حسن، وإلا ما هو من قبيل الفضل والإنعام والكرم؟ أليس كذلك؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ إذا تأملت ستجد أن الله عز وجل لم يعاملك مرة إلا بما فيه صلاحك، ولم يسد إليك إلا نعما ومننا تتحمل آثارها مننا لله سبحانه وتعالى. إذن حسن ظنك بالله عز وجل بناء على معاملته لك. إن لم تحسن ظنك بالله بناء على صفاته الموجودة في كتابه والتي يصف بها الباري ذاته سلفا، فحسن ظنك بالله عز وجل بناء على ما قد رأيت من معاملته لك. هذا هو باختصار معنى الحكمة. ونعود فنفصل. نحن، لا أنا ولا أنتم طبعا، لسنا من الطبقة الأولى، الطبقة الأولى التي تثبت لله سبحانه وتعالى الكرم والجودة والعطاء والمنن والرحمة سلفا. قبل أن نعود فننظر إلى معاملة الله عز وجل لنا، ممكن أننا لسنا من تلك الطبقة، لكننا مؤمنون بالله عز وجل، مؤمنون بوجوده، مؤمنون بوحدانيته، مؤمنون بأنه هو قيوم السماوات والأرض، قيوم هذا الكون كله. تعالوا ننظر إلى ما يفد إلينا من عند الله عز وجل منذ فجر ولادتنا إلى هذا اليوم وإلى الممات أيضا. إذا تأملنا سنجد أن كل ما يفد إلينا من عند الله خير ونعمة، لكن هذا الخير إما أنه مكشوف وظاهر للعيان، وإما أنه خير باطني ونعمة غير ظاهرة، نعمة خفية. لن تجد مما يفد إليك من عند الله عز وجل إلا خيرا ونعمة، ثم إما أن تكون نعمة مكشوفة واضحة يعرف كل أحد أنها نعمة، وإما أن تكون من نوع النعم الخفية. وهو القائل عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأنا عندما أنظر إلى معاملة الله سبحانه وتعالى لي أجد أنه حفي بي، وأنه رحيم بي، وأنه لطيف بي، وأنظر فأجد أن رحمة الله عز وجل بي تتسامى على رحمة الأم بولدها، تتسامى على هذه الرحمة أضعافا مضاعفة، بل إن هذه المقارنة غير واردة. لماذا؟ لأن رحمة الأم بوليدها من غرس من؟ من غرس يد الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي غرس بين جوانح الأم الرحمة بوليدها. إذن هي رحمة من في الواقع؟ هي رحمة الله عز وجل. الأب الحفي بأولاده الذي يذيب وقته ارتزاقا كدحا عملا جهدا في سبيل أن يسعدهم، أن يرزقهم، أن يكفيهم، أن يغنيهم. لا أستطيع أن أقارن بين كرم الله وكرم الأب، هذا الأب الحنون الشفوق على أولاده. لماذا؟ لأن رحمة هذا الأب من أين جاءت؟ من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وسبحان الله هو القائل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة السارية بين الأصول والفروع الله هو الذي أودعها بين الجوانح، والشفقة السارية في عالم البهائم والحيوانات والطيور والأسماك وعالم البحار الله عز وجل هو الذي أودع هذه الرحمة والشفقة. هذا شيء واضح. ثم تنظر إلى ما يفيد إلينا مباشرة من عند الله عز وجل، لا من عند أب ولا من عند أم، ولا بواسطة طبيب يداوي، ولا بواسطة غني كريم يشفق على الفقراء وأمثالهم. لا، انظر إلى ما يأتيك من عند الله عز وجل مباشرة، تجد أنه لا يتعامل معك إلا بما فيه نفعك. إن نظرت إلى بنيتك الجسمية رأيت هذا الجهاز الجسمي الذي تتمتع به محشوا، رأيته محشوا بألطاف الله سبحانه وتعالى ومننه. وسلوا الأطباء، وسلوا علماء التشريح يجيبونكم عن هذا. انظر إلى تسخير الله سبحانه وتعالى الكون لمصلحتك. كيف يسخر الله سبحانه وتعالى الأرض وطبيعتها لما فيه خيرك؟ كيف يسخر الله سبحانه وتعالى الأرض حركتها، وزنها، ثقلها لمصلحتك؟ كيف يسخر الهواء الساري ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لمصلحتك؟ كيف يسخر السحب ذاهبة آيبة لخيرك؟ كيف يسخر الله سبحانه وتعالى المياه والدورة، دورة المياه ما بين البحار إلى السماء إلى الأرض؟ فالبحار كل ذلك يسخره الله عز وجل لمصلحتك. انظر كيف يسخر حركة الأفلاك لمصلحتك. كيف يطيل الليل على حساب النهار ويطيل النهار على حساب الليل ما بين صيف وشتاء لمصلحتك، أليس كذلك؟ نعم. انظر كيف يجعل من هذه الأرض التي نسير عليها مصنعا لشتى الأغذية والمطعومات والفواكه المتنوعة، فكأن الأرض عبارة عن معمل، نعم، مادته الخام هذه التربة وهذه المياه، وأدوات ذلك وأجهزة ذلك هذه الشمس مع ما تبثه من الحرارة وهذا الهواء، كل ذلك مجند مسخر من أجل أن يهيئ لك ذلك كله ما يصلح حالك ويصلح جسمك وما أنت بحاجة إليه من الأطعمة، أطعمة الشتاء التي تتناسب مع حاجاتك الجسمية في الشتاء تأتيك في الشتاء، وأطعمة الربيع التي تتناسب مع حالك في ذلك الفصل تأتيك في الربيع، والأغذية والأطعمة التي تتناسب مع حاجات جسمك في حر الصيف تأتيك في حر الصيف. أجل، كل ذلك يأتيك في ميقاته. ثم الباري عز وجل أقام حياتك على نسق ووظائف لمصلحتك، النوم، اليقظة، الجوع، الشبع، الظمأ، الريد، كل ذلك حالات تعتبرك لمصلحتك. لو فكرت فيما يفد إليك من عند الله عز وجل كما يقول ابن عطاء ستجد أن الله لم يعودك إلا حسنا، أنت تتقلب دائما في كف من الرحمة الإلهية. فإذا نظرت إلى هذا الواقع ما الذي ينبغي أن تنتهي إليه؟ ينبغي أن تجزم بأن الله سبحانه وتعالى لا يعاملك إلا بما فيه خير لك، ومن ثم فلا بد أن تحسن الظن بالله عز وجل. طيب، ما فائدة هذا الكلام؟ أي عندما وفدت إليك حالة لم تعلم الحكمة منها، بحسب الظاهر تضايقت منها، بحسب الظاهر لم تجد فائدة من هذا الأمر الذي جاءك من عند الله، ربما كنت تشتهي عكس ذلك. عندما تشبعت بهذا اليقين وهو أن الله عز وجل لا يرسل إليك إلا ما فيه خير ولا يعاملك إلا بما فيه صلاحك، فأنت في هذه الحالة تغمض العين وتقول لولا أن هذا الأمر خير لي لما أرسله الله. إذن أنا أحسن الظن بالله عز وجل. حسن ظني بالله جاء نتيجة ماذا أيها الإخوة؟ نتيجة المعاملات السابقة التي يعاملني بها الله عز وجل. وأنا أضرب لكم مثلا الطفل الذي لم ينضج عقله بعد، عقولنا ناضجة لكن الطفل لم ينضج عقله بعد، ينظر إلى حفاوة والده به، ينظر إلى رحمة والده به، دائما يكرمه، يعطيه، يفرحه، يدخل أسباب السرور إلى قلبه. ما الذي يتجمع في ذهنه نتيجة لمعاملة والده له بهذا الشكل؟ يتجمع في ذهنه يقينا بأن والده لا يحب له إلا الخير، فإذا منعه يوما ما من رغبة من الرغبات، طعام يشتهي قال له لا هذا الطعام لا تأكله، نعم، رغبة في أن يذهب إلى مكان قال لا هذا المكان ممنوع لا تذهب إليه، قد يتألم هذا الطفل من أنه حرم متعته، حرم رغبته، لكنه يدرك أن والده ما أراد به إلا خيرا، رغم أنه طفل وأن عقله لم ينضج بعد، لكن عقولنا ناضجة. والله عز وجل يعاملنا معاملة تدل على لطفه ورحمته وكرمه وجوده أكثر مما يعامل الأب ابنه بهذه الأشياء، بل قلت لكم إن رحمة الأب هبة من الله سبحانه وتعالى. فلماذا يثق الولد برحمة أبيه ويحسن الظن به، ولا نثق نحن بربنا ولا نحسن الظن به؟ عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ لماذا؟ المؤمن بالله عز وجل إن لم يحسن الظن بالله سلفا قبل أن ينظر إلى معاملة الله له، طيب لابد أن يحسن الظن به عندما يعامله، عندما يعامله. فبناء على ذلك، بناء على هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ومعنى حكيم يضع الأمر في نصابه في مكانه، فإذا ابتلانا بشدة فلحكمة ابتلانا بتلك الشدة، وإذا منعنا من شيء تهفو نفوسنا إليه فلحكمة منعنا من هذا الذي تهفو نفوسنا إليه، أي نحسن الظن به على كل الأحوال، ولا نجعل من رعونتنا ورغباتنا المقياس، بل نجعل من عادة الله عز وجل في معاملته لنا هي المقياس. وقد عرفنا أن الله حكيم، وقد رأينا ملايين نماذج من نعم الله التي تترى علينا ولا يستطيع الإنسان أن يحصيها ويعدها، فإذا مرت بك حالة لم تدرك وجه الفائدة منها، أو مرت بك حالة لا تتفق مع رعونتك مع رغبتك، لا تتهم الله بل تتهم نفسك، تقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو ما تتطلبه رعونتك وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الكلام يفيدنا في جوانب شتى، منها وهذا جانب هام، أننا الآن تلقينا تشريعا من عند الله عز وجل يوضح لنا فيها الواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات، هذا هو التشريع. خاطبنا الله عز وجل من خلال قرآنه، وزاد الأمر إيضاحا لنا من خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال لنا هذه قائمة المحرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، وذكر لنا قائمة المحرمات، وقال هذه قائمة الواجبات وذكر لنا الواجبات. طيب بعض هذه المحرمات ربما إذا وضعناها في عقولنا واجتهاداتنا لا ندرك الحكمة من تحريمها، قد لا ندرك الحكمة من تحريمها. في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول يا ترى هذه الأمور التي حرمها الشارع تسيء إلينا وتضر بمصالحنا، لذلك فإننا لن نتجنبها بل سنفعلها، لأننا نعلم أنها تتفق مع مصالحنا وأن ابتعادنا عنها يخالف مصالحنا، هكذا نقول؟ إذا أنت أسأت الظن بالله، أليس كذلك؟ أسأت الظن بالله. الباري عز وجل أوجب علينا أشياء وقال ينبغي أن تفعلوا هذا لأن هذا لمصلحتكم، أوجب على المرأة الحجاب، أوجب على المجتمع الحد من الاختلاط بالشكل الذي أوضحه لنا كتاب الله عز وجل. ولا داعي إلى أن أفصل، كتب الفقه تتحدث عن ضوابط اختلاط الرجال بالنساء، إلى أي حد يجوز ومتى لا يجوز إلى آخره. جاء زيد من الناس قال الآن في هذا العصر، عصر الحرية، عصر المتعة إلى آخره، هذا الواجب لا يتفق مع مصالحنا. هذا الموقف لا يتفق مع إيمانك بالله وإيمانك بصفات الله، وإن لم تكن ممن يستيقن صفات الله ويحسن الظن بالله سلفا، فهذا لا يتفق مع من يحسن الظن بالله لما يراه من معاملة الله سبحانه وتعالى له. أنا عندما أنظر إلى معاملة الله لي كما قد قلت الآن وضربت بعض الأمثلة، ثم أعود إلى أحكامه التشريعية، رأسا أدرك عقلي أو لم يدرك، سأستيقن أن الخير فيما قد شرع، لأنني أحسن الظن بالله عز وجل، أعلم أن هذا الذي حرمه علي لو لم يكن فيه ضرر لما حرمه علي، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا هو الشرع. طيب، وأعلم سلفا دون تجربة أبدا أن هذا الواجب الذي أوجبه الله علي وعلى المجتمع ما أوجبه إلا لما فيه من مصلحة فردية واجتماعية، فكيف إذا رجعت إلى معاملة الله لنا؟ كيف إذا رجعت وتذكرت حكمة الله سبحانه وتعالى في اللطف بي؟ سأجد أمامي دليل عملي على أن الله عز وجل لا يأمرني إلا بما فيه خير ولا ينهاني إلا عما فيه شر. هنالك شيء اسمه الأحكام التكوينية وشيء اسمه الأحكام التشريعية، يعني هنالك أحكام لله سبحانه وتعالى تكوينية وهنالك أحكام تشريعية. من أراد أن يثق برحمة الله وحكمته في تشريعه فلينظر إلى رحمة الله وحكمته في تكوينه. لاحظوا ما أقول، إذا غابت عنك حكمة الله فيما شرع فعدت إلى حكمة الله فيما كون. طيب، أنا عندما أنظر إلى الكون الذي من حولي، أنظر وسل العلماء واملأ عقلك بكل ما تجده من قوانين الله ونظامه الكوني من حولك، ستجد وهذا بقرار العلماء جميعا وأصحاب الاختصاصات جميعا، ستجد أن النظام التكويني الذي من حولك كله لمصلحتك يا أيها الإنسان. اسأل العلماء الملحدين وغير الملحدين، الملحد يحولها إلى الطبيعة ورحمة الطبيعة، والطبيعة عملت لأنه الإنسان بحاجة كذا، والطبيعة عملت لأنه الإنسان بحاجة كذا، نعم ماشي الحال، الطبيعة إلى ماشي. المؤمن طبعا يعلم أن المكون أقام كونه على هذا النظام لمصلحتك أيها الإنسان، أليس كذلك؟ كل شيء، وزن الأرض بهذا القدر لمصلحتك، لو كانت أكثر ثقلان لا ساءت العلاقة بينك وبينها، ولو كانت أقل ثقلان لساءت العلاقة بينك وبينها، فكان العيار الدقيق الدقيق يقتضي أن يكون وزن الأرض بهذا الشكل حتى تتحرك فوق الحركة الإرادية المنعشة المفيدة لك. واضح؟ طيب، طبيعة الأرض التي أقامها الله عز وجل تحت قدمك لمصلحتك، الأرض الطينية لمصلحتك، الجيرية لمصلحتك، المتكدمة لمصلحتك، المترخمة لمصلحتك، لأنك تحتاج إلى كل هذه الأنواع. طيب، ما قد أودع الله سبحانه وتعالى في تجاويف الأرض من معادن متنوعة ومن عروق تسري المياه الجوفية من جهة إلى جهة، لمن؟ لمصلحتك. ولو كان الأمر على خلاف ذلك لا نقصت مقومات حياتك الرتيبة الدقيقة المسعدة فوق الأرض. طيب، نظام الهواء لمصلحتك، الغلاف الجوي في مدى غلافه لمصلحتك، لو كان أقل من ذلك لساءت علاقتك بالجو، ولو كان أكثر أيضا لساءت علاقتك بالجو. أقام الله سبحانه وتعالى لك من الغلاف الجوي حماية ضد النيازك وضد الشهب وضد كثير من الأمور المختلفة. طيب، كل ما يمكن أن تراه من علاقة بينك وبين المكونات، دقق النظر في النهج القائم بينها وبينك تجد أنها لمن؟ لمصلحتك. سخر لكم ما في السماوات والأرض، سخر، هذا هو التصريف. لاحظ النظام التكويني كم هو دائر لخدمتك. نعم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لمن هذا كله؟ لمصلحتك. طيب، عندما تدرس النظام التكويني وتجد أن هذا الذي قانون، نظام التكوين قانون الله عز وجل، هذا القانون الذي يجسد النظام التكويني كله يدور على خيرك، سواء عرفت وجه الخير لك فيه أو لم تعرف. فإذا عدت إلى هذا الإله الذي تجلى لطفه بك في نظامه التكويني ورأيته وضعك أمام نظامه التشريعي، قال لك الآن وأنت تعيش فوق هذه الأرض وقد سخرت لك هذه المكونات طبق قانون هو نظام التكويني، أضعك أمام قانون النظام التشريعي، سر على هذا النهج في الحياة. هل يساورك شك في أن الإله الحكيم في نظامه التكويني ليس حكيما في نظامه التشريعي؟ لا يمكن. ستتيقن أن الله الذي ظهرت حكمته ورحمته بك في نظامه التكويني هو ذاته الذي تتجلى حكمته ورحمته بك في نظامه التشريعي. أليس هذا الكلام واضحا أيها الإخوة؟ فإذا جاء من يتظاهر ويستكبر ويقول مثلا حجاب المرأة لا معنى له، لا فائدة منه، ينبغي أن نتحرر من هذا الحجاب، وينبغي أن إلى آخر ما هنالك، هذا إنسان يتعامل مع رعونته ولا يتعامل مع عقله. يا هذا الذي شرع هذا الأمر هو الله سبحانه وتعالى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن لآباء إلا لآبائهن أو أبنائهن أو إلى آخر الآية. طيب، هذا كلام الله عز وجل. هذا الإله كما يقول معطل، هل عودك في نظامه التكويني إلا خيرا؟ هل قدم لك في نظامه التكويني إلا ما يفيدك؟ طيب لماذا تركان في النظام التشريعي ومصدر هذا النظام التشريعي هو ذاته مصدر النظام التكويني؟ لماذا لم تقل والله مثلا هذه الفاكهة المعينة التي تأتينا في الصيف لا حاجة لنا بها اطلاقا؟ عندما تدرس تجد انه ما من فاكهة يقدمها الله لك في فصل الا وهي متناسبة ادق التناسب مع ذلك الفصل. الا تلاحظون هذا؟ هذا واضح. يعني انا اسأل، لو انك خلقت الامر فاستبقيت فاكهة الشتاء للصيف وفاكهة الصيف للشتاء، اصلا هل ستتشهى هذه الفاكهة عندما تخرج من ميقاتها؟ لا تتشهى. بطيخة اعتمد فيها عندك هيك لحتى تيجي الشتاء، طلع على شوف ترغب فيها ابدا. عندما يأتي الصيف اللاهب انظر واذا بهذه الفاكهة قدمها لك ربك، لأنك في تلك الفترة أحوج ما تكون. انظر إلى هذه الفاكهة العجيبة في مقاومة حر الشتاء حر الصيف. انظر. طيب الباري سبحانه وتعالى في نظامه التكويني كله، سأل العلماء هل هنالك شيء لا يتفق مع حاجتك؟ هل هنالك شيء اسمه فوضى كله يدور كخادم لك؟ لماذا تتهم الله في شرعه الذي أقام نظامه التكويني خادما لك، هو الذي أقام نظامه التشريعي خادما لك أيضا؟ لكن قد يتبين لك وجه الخير في البعض ولا يتبين لك وجه الخير في البعض. الباري عندما عودني الكرم، عندما رأيت اللطف منه، عندما رأيت الرحمة العجيبة منه، عندما رأيت الإكرام كما قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، عندما أرى هذا لا يمكن للعقل أن يتهمه في تشريعه أبدا أبدا. هل عودك إلا ما فيه صلاح خيرك؟ هل ورادك ورد إليك منه إلا المنن بشكل من الأشكال؟ ولذلك نحن نقول الإنسان الذي يتأبى على شرع الله عز وجل هو في الواقع يحكم على نفسه بالشقاء، لأن الله أراد له الخير من خلال ما شرع، أما هو فقد أراد لنفسه الشر من خلال ما شرع. لكن طبعا هو لجهله وغبائه يظن أنه قد أراد لنفسه الخير. الباري سبحانه وتعالى نهى عن الربا، نهى عن الغش، الباري نهى عن المسكرات، الباري سبحانه وتعالى نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طيب أليس من الرعونة العجيبة أن يأتي إنسانا فيقاوم هذه التشريعات الإلهية وهو الذي يعانق التشريعات الكونية والنظام الكوني ويذهل لشدة صلاحيتها له؟ هذه رعونة. إذا كنت مؤمنا بالله فينبغي أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه ما عودك إلا ما فيه خيرك وما قدم إليك إلا ما فيه مننك. أقول الباري حرم الربا، لو لم يكن الربا سببا لهلاك لما حرمه الله عليه، علمت أم لم أعلم؟ أحدهم قال قل لي ماذا في لحم الخنزير حتى يمنع؟ هذا كلام إنسان لا يؤمن بالله عز وجل أبدا، وإن قال أنا أؤمن به، لأن إيمانك بالله عز وجل يقتضيك أن تؤمن بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل علمت وجه الفائدة بكل ما متعك الله به أبدا، ولكنك قد جربت ورأيت. الباري سبحانه وتعالى لم يحرم عليك لحم الخنزير إلا لضرر فيه، والمفروض أن تقول سمعنا وأطعنا، وسواء علمت أم لم أعلم فأنا على يقين بأن الله ما حرم هذا الشيء إلا للضرر. الباري قال يحرم عليهم الخبائث، إذا من الخنزير من الخبائث. ورحم الله العز بن عبد السلام سلطان العلماء، يقول في مقدمة كتاب له اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: اعلم أن عليك كلما سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن تصغي السمع جيدا، فإنك لن تجد بعد هذا النداء إلا أمرا بما فيه صلاحك أو نهيا عما فيه فسادك أبدا. هكذا يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى انطلاقا من هذه الحكمة. هل تريد أن تجرب الباري عز وجل في كل شيء؟ إذا أنت إله مثله لما بيرتعد إلي ليش الخنزير ما بينفع يا طول ما بدك تناقش رب العالمين؟ إذا كثير مثالات حرمها، كل شيء بدك تقول ألم تثق بالله؟ إيه الأمر؟ إن كنت واثقا بأنه إله إذا ينبغي أن تعلم أنه حكيم، انتهى الإشكال. إن كنت غير واثق بأنه إله فافعل ما طاب لك وتحمل جريرة ذلك على نفسك. نعم، وأنا طبعا أعلم الكثير من أضرار هذا الذي حرمه الله، لكن أنا لست بحاجة إلى أن آتي بشواهد يؤيد كلام الله أبدا. الشواهد يؤيد كلام الله سبحانه وتعالى أقوى من كل الشواهد. الباري عز وجل جعل للفاحشة عقابا، الواحد قال لا هذا العقاب يعني ما في رحمة، هذا العقاب شديد قاسي إلى آخر ما هنالك، تجيبه بهذا. الباري سبحانه وتعالى ثبت أنه أرحم الراحمين في معاملته لعباده. إذا هذه القسوة التي شرعها الله هي عصا تأديب كعصا التأديب التي يلوح بها الوالد أمام أولاده. لعل هذا الكلام له تتم أعتقد، سنأتي عليها إن شاء الله قبل أن ننتقل إلى الحكمة التي تليها. والحمد لله رب